اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده غر الميامين وعن زوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اصلح احوال المسلمين. اللهم اصلح ولاتهم. اللهم هيئ لهم ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك. اللهم هيئ لولاة أمور المؤمنين بطانة صالحة تحثهم على الخير وترقبهم فيه وتزهدهم في الشر وتحذرهم منه. اللهم إنا نسألك أن تبعد عن المسلمين كل ولاة طغاة لا يرحمونهم ولا يخافونك فيهم يا رب العالمين. اللهم ابعد عن المسلمين كل ولاة طغاة لا يرحمونهم ولا يخافونك فيهم يا رب العالمين. وأبدلهم بولاة صالحين يرفقون بخلقك وينفعون لهم انك على كل شيء قدير. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان. اللهم خذ بايديهم الى النصر والعز. اللهم اذل اعداءهم يا رب العالمين. اللهم اقتل اعداءهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم ما تقر به أعيننا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.